قالت له اللي زي اللي في جمالي لا يمكن جوزها يتجوز عليها ابدا. ثم كشفت النقاب، امرأة شديدة الجمال زوجها تزوج عليها، فذهبت الى الجنيد رحمه الله، ذهبت الى الجنيد هي منتقبة، فبتقول له زوجي تزوج علي ومثلي لا يتزوج عليها زوجها. قالت له اللي زي اللي في جمالي لا يمكن جوزها يتجوز عليها ابدا. ثم كشفت النقاب، فاول ما كشفت النقاب خر الجنيد يعني ايه يبكي بكاء عظيما. فبيقولك وبيبكي من ايه بقى؟ بيقولك مش بيبكي ان هو بص لها او لقاها جميلة، بيبكي انه فكر اذا كان امرأة جميلة بتقول انا استاهل ان جوزي لا يتزوج علي ولا يفكر في امرأة غيري يعني. فبيقول ولله المثل الاعلى، امال اللي له رب زي الله سبحانه وتعالى، امال اللي رب العالمين ربه ازاي يفكر في غير الله؟ ازاي ينشغل بغير الله؟ ازاي يسعى لغير الله؟